السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يخبر تعالى عن تفرده بالإلهية وأنه لا شريك له ولا عديل له، بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو، وأنه الرحمن الرحيم. وقد تقدم تفسير هذين الاسمين في أول الفاتحة، وفي الحديث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية بتفرده بخلق السماوات والأرض وما فيهما وما بين ذلك مما ذرأ وبرأ من المخلوقات الدالة على وحدانيته، فقال: إن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توحيد الألوهية والإلهية جاء التأكيد عليه في مواضع كثيرة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات وما يتعلق بالله جل وعلا. توحيد الذي حصلت فيه أو حصل فيه الخلاف بين الأنبياء وأممهم هو توحيد الألوهية، هو الذي حصل فيه الجدال والنزاع والنزال. أما إقرارهم بالربوبية فهو محفوظ ومعروف ومنصوص عليه في كتاب الله جل وعلا، لكن هذا لم يدخلهم في الإسلام. والآيات في هذا كثيرة جدا، وأما ما ذكره من حديث شهر بن حوشب أنه قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين. أولا، شهر بن حوشب مضاعف عند جمهور أهل العلم، مضاعف عند جمهور أهل العلم، ولذلك حديثه ضعيف. وجاءت أقوال كثيرة عن سلف الأمة وأئمتها في المراد بالاسم الأعظم، ومنهم من قال إنه في ثلاث آيات من القرآن: في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي أول سورة آل عمران، وفي قوله جل وعلا: وعنت الوجوه للحي القيوم، فهو الحي القيوم على هذا. والأقوال في هذا كثيرة، وجاء في نصوص مرفوعة اسم الله الأعظم كذا وكذا، وكلها أو جلها صحيح وثابت. وعدم التركيز على واحد منها وترك الأمر مفتوح بين هذه الأمور ليس المراد به التعمية على الناس وعدم بيان الحق لهم، لا، وإنما هو مثل ما جاء في ساعة الاستجابة يوم الجمعة وفي ليلة القدر، ليتوسع الناس في طلب هذه الأمور ويدعو الله بأسماء كثيرة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لكن الحديث الذي بين أيدينا فيه شهر بن حوشب وهو ضعيف، لكن المحشي قال حسن، رواه الإمام أحمد في مسنده والدارمي وأبو داود وهذا لفظ، والترمذي، وقال حسن، وراه ابن ماجه، لا يحتمل التحسين، وفيه شهر بن حوشب لا يحتمل التحسين، ومعروف كلام أهل العلم فيه، وقالوا إنه سرق خريطة فيها متاع، ومعلوم أن السرقة تقدح بالعدالة، هذا إن صح هذا الكلام. ولذا يقول القائل: لقد باع شهر دينه بخريطة، فمن يأمن القراء بعدك يا شهر. وهذه جادة متبعة وطريقة موروثة في إلصاق التهمة بالمتدينين إذا وجدت في واحد منهم، وجد خطأ من داعية الدعاة كلهم، وجد في حلقهم أو في شخص ينتمي إلى حلقة من حلقات التحفيظ يخطب بهم على المنابر أنهم كلهم كذا. وهذه طريقة المخالفين، بل طريقة المنافقين. وهذا يقول: فمن يأمن القراء، كل القراء، فمن يأمن القراء بعدك يا شهر. فما نستغرب أنه يوجد مثل هذه الأساليب وهي موجودة في السابق. هذه طريقة مألوفة عند المنافقين والمخالفين الذين يقتنصون مثل هذه الأخطاء ويلبسونها أو يلبسونها أهل التدين، ومع ذلك الله حافظ دينه، الله حافظ دينه، الدين محفوظ ولله الحمد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويبقى مثل هذا الكلام زبد يطير في الهوى لا قيمة له. ولذا ما حكم أهل الحديث وأهل الجرح والتعديل على أحد من القراء لأنه قارئ مثل شهر بن حوشب، لا، بقي القدح في هذا الشخص ولم يتعداه إلى غيره، والله المستعان. نعم. وين الواحد الأحد الفرد الصمد؟ خبر، ما هو اسم، من باب الإخبار، من باب الإخبار، وبابه أوسع من التسمية. لذلك ما يقال عبد الفرد ولا لا. نعم. ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية بتفرده بخلق السماوات والأرض وما فيهما وما بين ذلك مما ذرأ وبرأ من المخلوقات الدالة على وحدانيته، فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يقول تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، تلك في لطافتها وارتفاعها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران فلكها، وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع واختلاف الليل والنهار، هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه لا يتأخر عنه لحظة، كما قال تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ولا الليل سابق النهار، لهذا أيهما الأول؟ ولا الليل سابق النهار. إذا قلنا الليل، فالليل سابق ومتقدم على النهار. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. الأصل محونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. شوف من هذا يعني هل الأصل الظلام أو النور؟ الآية أي الآية؟ الأصل أن كله الليل والنهار كله نور، ثم محيت آية الليل فصار ظلام، هذا اللي يفهم. هنا للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، يعني ويصح أن نقول ولا النهار سابق الليل، كله في فلكه يدور، وليس في دلالة على تقدم هذا على هذا ولا ذا على ذاك. نعم. يكفر وكافر عاد يسوي ما بعد الكفر ذنب؟ ما يستطيعون أن يصلوا. هذا من عظم الخالق وعظم هذه المخلوقات، ما يستطيعون أن يصلوا إليها. أشياء في الأرض إلى الآن ما اكتشفت إلى الآن، أشياء كثيرة جدا لا تخطر على بال ما اكتشفت إلى الآن، فكيف يصلون إلى السماء؟ نعم. وتارة يطول هذا ويقصر هذا، وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتقارضان، كما قال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أي يزيد من هذا في هذا ومن هذا في هذا. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، أي في تسخير البحر. أما بالنسبة لإيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل، فالآن الوقت الذي نعيشه مقارنة بما مضى من شهرين أو ثلاثة، النهار أخذ قريبا من ساعة ونصف من الليل، قريب من ساعة ونصف أخذ من الليل، كان الليل في غاية الطول ثم أخذ في النقصان إلى يومنا الذي وصل فيه النقص إلى قريب من الساعة والنصف، ثم بعد ذلك يأخذ مثلها فيما بعد من الأشهر. وعلى كل حال، هذه من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الخالق، والنظر فيها والتأمل فيها مما يزيد في الإيمان ومما يصلح القلب. النظر في آيات الله سواء كانت الكونية أو الآيات المتلوة التي هي من كتاب الله جل وعلا، هي السبيل الأوحد لإصلاح القلب. ولذلك الله جل وعلا يركز في آيات كثيرة على التفكر في آيات الله. والأعراب وليس بينهم وبين هذه الآيات حجاب، إذا استلقى أحدهم في فراشه وجعل ينظر ويتأمل ويتفكر، تجد منهم وهو لم يقرأ ولم يكتب في قلبه من الإيمان ما يعدل كثير من العلماء الذين غفلوا عن التفكر، طلاب العلم. هذا مع الأسف أننا نعيش تحت هذه الأسقف ولا نرى شيئا، فحجبت عننا هذه الآيات، ولو تفكرنا فيها ونظرنا وتأملنا ما صار الوضع ووزن الإيمان في قلوبنا إلى هذا الحد الذي نعيشه. والله المستعان. الآيات ما تقدر تقول إن الأصل الليل ولا الأصل النهار، وأيضا النهار يسلخ من الليل والليل يسلخ من النهار من الغد. الله نور السماوات والأرض، هذا الأصل، وأيضا في مخلوقاته من نور ما يستفاد منه كالشمس والقمر وغيرها من الآيات التي فيها نوع النور. الشمس تجري، هو في قوله جل وعلا وكل في فلك يسبحون، قال ابن عباس يدورون، وأخذ منه من أخذ أن كل هذا التنوين تنوين عوض وفيه مضاف محذوف، كل شيء في فلك يسبحون، كل الأشياء في فلك يسبحون، أخذوا منها دوران الأرض. وعلى كل حال المسألة يعني ليست ذات أهمية ولا ذات بال، هم طالب العلم ولن يسأل عنها، فالأهم في ذلك كله رد من يقول أن الشمس ثابتة، رد قول من يقول أن الشمس ثابتة، والله جل وعلا يقول والشمس تجري. وفي آخر الليل تسجد تحت العرش وتستأذن في الطلوع من المغرب فترد. المقصود أن هذه الأمور أمور كبيرة ومهولة، وقد يقصر العقل، بل يقصر العقل عن إدراك كثير من كنهها. العلماء والواقع يشهد بأن الشمس تجري في فلكها، وعلى كلامهم أنها لا تغرب، ما تغرب. فما معنى سجودها تحت العرش؟ يعني هذا من الأمور الذي يقصر العقل عن دركه، يقصر العقل عن دركه. يعني مقتضى سجودها تحت العرش أنها تغرب، ولكن هذه أمور نؤمن بها ونسلم بها، والحديث في الصحيح والشمس تجري وتسجد تحت العرش على كيفية الله يعلمها، ولا ندخل في أمور لا تدركها عقولنا. مثل ما قرر شيخ الإسلام رحمه الله أن الله ينزل آخر كل ليلة، كما جاء في الحديث المتواتر أنه ينزل في آخر كل ليلة، قال ولا يخلو منه العرش. قال كيف ينزل ولا يخلو منه العرش؟ نقول هذه أمور لا ندركها وعقولنا لا تصل إليها، فلا نتدخل في شيء لا نعرفه، مع أن من أهل العلم من نازع شيخ الإسلام في كونه لا يخلو منه العرش. على كل حال علينا الرضا والتسليم والاستسلام لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا نسترسل مع العقل وما يستدرج به، لأن بعض الناس يستدرج في عقله حتى يصل إلى حد الوهم والحيرة. من قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. أنت آمنت بهذا الدين واستسلمت لله رب العالمين، وجاءك عن الله وعن رسوله ما لا شك فيه ولا ارتياب، سمعنا وأطعنا ورضينا وسلمنا. وشخص يحدث عوام في مسجد ويحدثهم في أمور، وكان منها أن خبر الدجال ينتشر في ساعة، ينتشر في ساعة، يعني قبل وجود هذه الآلات إذا عرض على العقل كان في نوع استحالة، وقبل وجود الآلات ناس جالسين يقرؤون القرآن عصر يوم العيد ما بلغهم الخبر، والبلد اللي بجوارهم مفطرين ومعيدين، شلون يصل خبر الدجال في ساعة ومجيرانهم كيلوات يسيرة وما بلغهم الخبر أنه عيد؟ فمثل هذا يستبعد في ذلك الوقت. فواحد من الحاضرين قال لزوجته هذا الكلام، قال في الحديث أن خبر الدجال يبلغ في ساعة. كان عندها نوع تردد أو اعتراض، قال المسألة دين، وهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند صحيح، انتبه لا تخرجين من الدين وأنت لا تشعرين. عوام كثير من طلاب العلم التردد عنده سهل، ومناقشة الأدلة الصحيحة بعقله الفاتر اللي ما يمكن يخفى عليه أدنى شيء ما يصل إلى هذا الحد، هذا اليقين الذي عند العامي. وكان الناس ماشيين على مذهب واحد وطريقة واحدة، ومشايخهم على وتيرة واحدة، والعوام يقلدون هؤلاء العلماء وماشيت أمورهم. وصار الآن عند العامة وأنصاف المتعلمين شيء من التردد حتى في الأحكام، لأنهم اطلعوا على الأقوال الأخرى وفتحت الآفاق أمامهم، وأنصاف متعلمين ما يدركون، والعوام يقولون أن الدين تغير أو غير، لأنهم سمعوا أشياء ما سمعوها من قبل، فأثر ذلك في تفكير بعضهم، وهم لا يدركون أسباب الخلاف بين أهل العلم، ولا يدركون أن من أهل العلم مهما بلغ شأنه المصيب والمخطئ، وأنهم كلهم مأجورون، المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. فما يكون هذا تردد أو اختلاف في الدين أو تغير في الدين أبدا. فإذا أطلعوا على الخلاف لابد أن يطلعوا على أسباب الخلاف والاختلاف، لأن هذا يثبتهم، فكانوا على شيء واحد على طريقة واحدة، ما يختلف العالم الفلاني عن الثاني شيء، والعامة يقلدون سواء قلدوا هذا أو ذاك، ما في فرق. وعندهم نوع رسوخ ثبات، لكن لما سمعوا الشباب يفتون بالقنوات، هذا يفتي بكذا وهذا يفتي بكذا وهذا هذا يجوز هذا وهذا يمنع هذا، العامة صار عندهم شيء. وين شيوخنا الأولين اللي ما عندهم تردد، واللي يقول كنا ضايعين نقلد فلان وفلان ونطلعوا اللي عندهم سعة اطلاع وسعوا على الناس بدل ما كنا محجورين على قول واحد؟ قد لا يكون من المصلحة، لكن الحق بدليله لا بد أن يقبل. أما التخبط والاجتهادات الشخصية من شباب ومن بعض الناس منهوم بإثارة الخلاف، وبعضهم منهوم بشهر الأقوال المهجورة ليصرف الناس إليه، والله أعلم بالنوايا، لكن هذا بالنسبة لعامة الناس مردوده خطير وخطر على بعض العامة، أنه إذا كان هذا واقع الدين، وأن كل يأتي برأي من نفسه من تلقاء نفسه، يكون لديهم شك في دين الله، والله المستعان. نعم. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، أي في تسخير البحر بحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش الناس والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم، ونقل هذا إلى هؤلاء، وما عند أولئك إلى هؤلاء، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، كما قال. لا شك أن الفلك من أعظم خلق الله، والنظر فيها والتأمل في حالها وما تؤثر فيها الرياح يمينا وشمالا ويصل الناس إلى أهدافهم، والبحر الماء الذي في الأصل أنه لا يمنع من الذي لا يمنع لو وضعت فيه مسمار أن يحمله، لا يحمل مسمار ويحمل الفلك التي تأخذ ألوف مؤلفة من الإبل أو من السيارات أو من كذا، لا شك أنها محل يعني اطلع الناس على النظريات وقالوا أنه لابد من أن التوازن بين الوزن والحجم لكي لا تغرق هذه المادة وهذه الآية، إذا كان وزنها أكبر من حجمها لابد أن تغرق والعكس. فمثل هذه الأمور لا شك أنها مثار عجب. وابن جبير في رحلته يقول لما أنهوا حجهم وذهبوا إلى سواحل الشام ركبوا البحر إلى الأندلس وكان فيه أمواج، فجلسوا 6 أشهر بالبحر. يقول يوم صرنا على مشارف الأندلس جاءت عاصفة رجعتنا في وقت قصير جدا إلى الشام. لا شك أن هذه أمور يعني من تأملها الإنسان عرف ضعفه وأنه لا شيء بالنسبة لقدرة الخالق جل وعلا. الله المستعان. نعم. كما قال تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وبث فيها من كل دابة أي على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرها وهو يعلم ذلك كله ويرزقه لا يخفى عليه من ذلك شيء كما قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ذكروا أن في الأرض على اليابس 400,000 نوع من المخلوقات، وذكروا في مقابل ذلك أن في البحار 600,000 نوع، ولو تقول لأعلم الناس عدد ما عد لك ولا 1,000 من المجموع. كل هذا يدل على عظمة الخالق وأن الإنسان مهما بلغ من العلم وسعة الاطلاع فلن يخرج عن دائرة قول الله جل وعلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا والله المستعان. نعم. وتصريف الرياح أي فتارة تأتي بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب وتارة تأتي مبشرة بين يدي السحاب وتارة تسوقه وتارة تجمعه وتارة تفرقه وتارة تصرفه ثم تارة تأتي من الجنوب وهي الشامية وتارة تأتي من ناحية اليمن وتارة صبا وهي الشرقية التي تصدم وجه الكعبة وتارة دبورا وهي غربية تنفذ من ناحية دبور الكعبة. وقد صنف الناس في الرياح والمطر والأنواء كتبا كثيرة فيما يتعلق بلغاتها وأحكامها وبسط ذلك يطول هاهنا والله أعلم. والسحاب المسخر بين السماء والأرض، أي سائر بين السماء والأرض، يسخر إلى ما شاء الله من الأراضي والأماكن كما يصرفه تعالى، لآيات لقوم يعقلون، أي في هذه الأشياء دلالات بينة على وحدانية الله تعالى، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: أخبرنا محمد بن أحمد ابن إبراهيم قال حدثنا أبو سعيد الدشتكي قال حدثني أبي عن أبيه عن أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتت قريش محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، إنا نريد أن تدعو ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا فنشتري به الخيل والسلاح فنؤمن بك ونقاتل معك. قال: أوثقوا لي لئن دعوت ربي فجعل لكم الصفا ذهبا لتؤمنن بي. فأوثقوا له، فدعا ربه، فأتاه جبريل فقال: إن ربك قد أعطاهم الصفا ذهبا على أنهم إن لم يؤمنوا بك عذبهم عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. قال محمد صلى الله عليه وسلم: ربي لا، بل دعني وقومي فلأدعهم يوما بيوم. فأنزل الله هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الآية. ورواه ابن أبي حاتم. الخبر السابق في جعفر بن أبي المغيرة هو ضعيف، لكن في آية المائدة التي طلبها بنو إسرائيل من عيسى عليه السلام وتوعدهم إن لم يؤمنوا أن يعذبهم عذابا إلى آخره، هل قبلوها مع هذا الشرط أو ردوها؟ هم قولان معروف، بعضهم قال ردوها لعدم احتمال هذا الشرط كما جاء في الخبر هذا مثله. هذه المائدة التي طلبوها وذكرت أوصافها وما فيها من الأطعمة وكذا وكذا، من أهل العلم من يقول أنهم ما قبلوها بهذا الشرط، وهذا قول كثير من أهل العلم، وإن كان الأكثر على أنها قبلت ونزلت فكانوا يأكلون منها، فهو مشبه لما جاء في هذا الخبر من تحويل الصفا إلى ذهب بالشرط المذكور. نعم. ها؟ وين؟ ايوه. وش الدليل على انهم رضوا؟ على الشرط انزل عليه المادة من السماء والاحباب. طيب. من أين جاء؟ كثير من العلم قالوه بالشرط وتهديدهم بالعذاب الشديد الذي لم يعذب به أحد من العالمين، أحد يقبل هذا الشرط في مقابل أكل؟ كثير من يقولون كثير من عقلائهم رفضوا هذا وردوه لئلا يعذبوا عذابا لم يعذب أحدا من العالمين. ترى في أشياء فيها شروط دقيقة يذكر فيها خلاف لأهل العلم، من تأملها كان للقول الثاني وجه، بغير عمد ترونها. هل في عمد ولا ما في عمد؟ ها؟ وش سبب الخلاف؟ ترونها. بعض العلماء يقول ما في عمد أصلا بناء على النفي الأصلي، وبعضهم يقول في عمد لا ترى لوجود القيد لا ترونها. في قوله جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هل يمكن عد النعم؟ السياق لا تحصل، الإحصاء مقطوع به لكن العد ها شو شو هي ظاهر الآية إثبات العد لكن الإحصاء هو الذي لا يمكن. والواقع أن نعم الله على الشخص نفسه هل يمكن عدها؟ لفيه أساليب في القرآن إذا تأمل فيها طالب العلم في أمر كان مسلما عنده، نعم، يجد أن المسألة تحتمل. ولا يعني هذا أن المسلمات يجوز نقضها، لكن هذا راجع إلى فهمه. بعض الناس يتلقف الشيء في أول الأمر يستمر عليه، لكن إذا قرأه بتأني وتأمل مثل آية المائدة تعجب من الذي يقول أنها ما أنزلت، قال الله إني منزلها عليكم. بعضهم يقول لما سمعوا الشرط قالوا لا ما نريدها، لأن الشرط شديد. في قوله جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كثير من الناس اللهم لك الحمد على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. هل عدم العد يفهم من الآية؟ لا، لكن الواقع وأن هذا على سبيل التنزل، يعني من قال أنا أستطيع أن أعدد كذا وكذا وكذا وكذا، لكن تستطيع أن تحصي كل شيء؟ ومفاد عدم الإحصاء أنه يمكن عد شيء منها لا عد الكل، بدليل نفي الإحصاء، لأن نتيجة العد بالإحاطة الإحصاء، والإحصاء منفي. إذن العد الكامل الذي لا يفلت شيئا ولا يترك شيئا من هذه النعم مبني على نفي الإحصاء. وقد يقال أن إن الشك إن للشك ليس إذا لم يقل وإذا تعد نعمة الله فهو أصلا شك في العد، فلا حتى مع وجود هذا الشك، حتى مع وجود هذا الشك أنه لم يجزم بعدم العد كما جزم بعد الإحصاء بعدم الإحصاء، فهو فيه مجال لأن يقول قائل يمكن أن تعد لكنها لا تحصى. فالعد نتيجته الإحصاء، العد نتيجته الإحصاء، فإذا كانت النتيجة منفية فالمقدمة منتفية. وهذا هو الواقع، أن الإنسان لو نظر إلى النعم التي أسبغها الله عليه هو بنفسه ما استطاع أن يعد. نعم. ورواه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن جعفر بن أبي المغيرة به، وزاد في آخره وكيف يسألونك عن الصفاء وهم يرون من الآيات ما هو أعظم من الصفاء؟ وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فقال كفار قريش بمكة كيف يسع الناس إله واحد؟ فأنزل الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى قوله لآيات لقوم يعقلون. فبهذا يعلمون أنه إله واحد وأنه إله كل شيء وخالق كل شيء. وقال وكيع حدثنا سفيان عن أبيه عن أبي الضحى قال لما نزلت وإلهكم إله واحد إلى آخر الآية قال المشركون إن كان هكذا فليأتنا بآية. فأنزل الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى قوله يعقلون. ورواه آدم بن أبي إياس عن أبي جعفر هو الرازي عن سعيد بن مسروق والد سفيان عن أبي الضحى به. قوله تعالى سعيد بن مسروق الثوري والد سفيان أيضا مضعف عند أهل الحديث، وأبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان أيضا مضعف عندهم. نعم. قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة حيث جعلوا له أندادا أي أمثالا ونظرا يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه، وهو الله لا إله إلا هو ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه. ثم توعد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك فقال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. قال بعضهم تقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا. أي إذا كانت هذه القوة لله جميعا فماذا لأندادهم وأوثانهم؟ لا شيء، القوة لله جميعا فأندادهم لا يستطيعون شيئا، فعلى ما يعبدون؟ هل يخلقون؟ هل يرزقون؟ هل يشفون من مرض؟ هل يقون من موت؟ لا شيء بأيديهم. وأكثر هذه الأنداد أحجار، أحجار قد يؤتى بها فتوضع أثافي ويوقد عليها النيران، هل تستطيع أن ترد عن نفسها شيئا؟ أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب، جاءوا ليتمسحون ويتبركون بهالحجر اللي هو إلههم على حد زعمهم، فوجدوا الثعلب بال عليه. لقد هان من بالت عليه الثعالب. وجاء في خبر عن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أين عقولنا لما كنا نعبد التمر فإذا جعنا أكلناها؟ وقال: أخذها باريها. ولو تفكر الإنسان وراجع نفسه بأدنى مراجعة تبين له الحق. وهكذا فيما دون الشرك تجد كثير من الناس يزاولون بعض الأعمال المحرمة، فلو جلسوا مع أنفسهم كما يقال وقت يسير وتأملوا فيما يتعاطونه من هذه المحرمات وجدوا أن العقل قبل النقل يمنعها ويحرمها. وإلا فأي فائدة في الدخان مثلا المنتن الضار، أي فائدة ترجى من ورائه؟ هناك أمور كثيرة من المحرمات قد يجد فيها مقارفها شيء من المتعة وشيء من اللذة، لكن في أمور مخالفة للعقل والنقل. الحيوان لا يقدم عليها، فكيف بأصل الأصول الذي هو التوحيد؟ و شيخ الإسلام الإمام المجدد ألف في هذا الكتاب العظيم كتاب التوحيد، وله كتاب يقرر هذه العقيدة من خلال سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وما حصل له مع قومه، مختصر السيرة النبوية، هو كتاب يغفل عنه كثير من طلاب العلم، مختصر لكن مع تقريره الأحداث يقرر العقيدة في كل حدث رحمه الله. فعلى طالب العلم أن يعنى بهذا الكتاب على اختصاره، يعني في 100 ورقة يمكن أن يقرأ في أسبوع أو في على حسب الظروف، لكن فيه نفع وفيه قرن لهذه العقيدة يقرنها بأحداث وأسباب ترسخها رحمه الله. نعم. أي أن الحكم له وحده لا شريك له، وأن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه، وأن الله شديد العذاب كما قال: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يقول: لو علموا ما يعانونه هنالك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال. ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبر المتبوعين من التابعين فقال: إذ تبرأ الذين اتبعوا. لما عاينوا الحقيقة تبرأوا، لكن هل ينفع هذا؟ ما ينفع عند المعاينة، لا ينفع. لكن التوبة والإنابة في وقت الإمكان هو النافع. نعم. تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في الدار الدنيا، فيقول الملائكة: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. ويقولون: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون.

في الآخرة المتبوعون الذين لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم وهم مسؤولون عن إضلال هؤلاء يتبرؤون. يقول أبدا ما أضلناهم، ما حصل منا شيء، لكن كل شيء مدون ومرصود في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فهل ينفع هذا التبرؤ؟ لا ينفع التابع ولا المتبوع. المتبوع التابع وقع في الشرك بسبب المتبوع وهذا لا يعفيه، أنه يقول والله أنا أضلني فلان، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. ما نفعهم أنهم قلدوا في الأصل، في أصل الأصول هو التوحيد، والله المستعان. نعم. وقوله وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، أي لو أن لنا عودة إلى الدار الدنيا حتى نتبرأ من هؤلاء ومن عبادتهم فلا نلتفت إليهم، بل نوحد الله وحده بالعبادة وهم كاذبون في هذا، بل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه كما أخبر تعالى عنهم بذلك. ولهذا قال كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، أي تذهب وتضمحل، كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، استدلوا بها أهل العلم على أن الله جل وعلا يعلم ما لا يكون، لو كان كيف يكون، يعني هذا ولو ردوا، الله يخبر عنهم أنهم لو ردوا لعادوا، لو ردوا لعادوا وهم لن يردوا، ويخبر عنهم أنهم لو ردوا هذا لم يكن ولن يكون لعادوا، فالله يعلم ما لم يكن من هذا النوع من هذا الرد، لو كان كيف يكون، أنهم يعودون إلى ما كانوا عليه. وإذا كان هذا الأمر في من دخل النار وذاقها وتألم بها، نسأل الله العافية، أنه لو رد لعاد لما كان عليه، فمن كتبت عليه الشقاوة فهو شقي. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. الآن ترى أناس مستمرين في غيهم وضلالهم، ويأتيهم من المصائب والنكبات والمثلات ومستمرين. قبل عقود قائد طائرة سقط، وفي كل جزء من أجزائه كسر لما سقطت الطائرة، مئات الكسور، وجلس في التجبير أشهر بل سنين، ولما عوفي عاد إلى أسوأ مما كان عليه، نسأل الله العافية. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمن. نعم. كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، الآية. وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، الآية. ولهذا قال تعالى وما هم بخارجين من النار. الله أعلم. اللهم صل على محمد وعلى آله.